خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أجل صلاة العيد، فرأينا الصبيان يلعبون ووجد صبيا واطفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل، فإن أبي مات في أحد الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا، فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتشتد حزني فبكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة أختان وعلي عما والحسن والحسين إخوتان؟ طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب